Thank you. تريهم ركعا سجدا والذين معه أجد الله الرحمن الرحيم

أيها الذين آمنوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا صدق الله العظيم.